إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتبروا بمرور الأيام والأعوام، تمضي الأيام والشهور والسنون، وبعض الناس غافل ولا يعتبر بمرورها ولا يتذكر. قال الله جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها المؤمنون، الأيام والليالي مطايا نمتطيها إلى الدار الآخرة، تنقلنا من دار الغرور إلى دار الخلود. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة ولت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، غرب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما أنت أيام مجموعة، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. ويقول الحسن البصري: ما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي ذلك اليوم، ويقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاستغلني، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. كم حصل في هذا العام المنصرم من تقلبات للأحوال، كم من عزيز فقدناه، كم من مريض شفاه الله، وكم من صحيح أصبح طريح الفراش، وكم من غني أصبح فقيرا، وكم من فقير أصبح غنيا. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أناس عاشوا معنا كانوا يؤملون الآمال العريضة أنهم سوف يعيشون لسنوات طويلة، أصبحوا تحت الثرى. فعليك يا عبد الله أن تستغل حياتك بطاعة الله جل وعلا. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. نعم، هذا الشباب يا عباد الله سيعقبه الكبر والهرم والأمراض، تتغير الأحوال. اسألوا كبار السن واسألوهم عن الشباب ومرحلة الشيخوخة، بل لا تسألوهم، انظروا إلى حالهم، يقومون بصعوبة ويتقلبون على الفرش ويطلبون النوم بصعوبة، واتتهم الأمراض، وهذه الحياة ليست دار قرار. نعم، فالشباب من نعم الله سبحانه وتعالى. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل مرضك. كم من صحيح من أقوى الرجال يتقلب الآن على الأسرة البيضاء ولم يعلم أنه سيفاجئه ذلك المرض، ولا يستطيع أن يذهب حتى يؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين. وغناك قبل فقرك أيها الغني، إذا سنحت لك فرصة أن تساهم في عمل خيري فبادر وقدم لنفسك في وقف وفي صدقة وفي تفقد للفقراء والمحتاجين. قد يأتي اليوم التي لا تجد فيه المال، أو يأتي اليوم ولا تستطيع أن تخرج شيئا من مالك، قد يأتي اليوم ولا تأتي لك الفرصة بمثل هذه المشاريع التي بين يديك وفراغك قبل شغلك. كم من شخص يقتل فراغه، يسهر بالليل وينام بالنهار، والوقت يا عباد الله هو رأس مال الإنسان، وهو الخزينة التي تفتح يوم القيامة ويجد فيها المسلم أعماله من صغيرة وكبيرة. يجد كل إنسان ما عمله في الدنيا. يقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فاستغل يا عبد الله حياتك بطاعة الله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحياتك قبل موتك. الموت يا عباد الله يأتي فجأة، والموت يا عباد الله لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، لا يعرف الموت غنيا ولا فقيرا، لا يعرف الموت ملكا ولا مملوكا، ولا رئيسا ولا مرؤوسا، ولا مريضا ولا صحيحا، ولا صغيرا ولا كبيرا. يخرج الإنسان بسيارته، لا سيما في هذا الزمان كثر موت الفجعة، يخرج بسيارته وهو من أقوى الرجال ومن أصح الرجال، ثم تفاجأ باتصال أو برسالة بأن فلان قد فارق الحياة. ماذا حصل له؟ إما حصل له حادث وفارق الحياة، أو يأتي خبر وفاته بسكتة قلبية ولم يستعد للموت ولما بعد الموت. الموت يا عباد الله الذي تخطانا إلى غيرنا سوف يتخطى غيرنا إلينا، لأن هذه الدار يا عباد الله ليست بدار قرار. نعم، فلا يغتر الإنسان بصحته وبعافيته وبقوته وشبابه وجاهه وماله، لا بد أن تتغير هذه الأمور. كم من شخص حملناه على الأعناق وعنده من المشاريع الكثيرة يحمله المحبون المشفقون الناصحون، يحمله أبناؤه إلى حفرة مظلمة موحشة لا أنيس فيها ولا جليس. يا عباد الله إلا ما يجده الإنسان بعد رحمة الله جل وعلا من محافظة على الصلاة مع جماعة المسلمين، ما وجده من صلاة نافلة، من تلاوة لكتاب الله جل وعلا، من بر لأمه وأبيه، من صلته لأرحامه، من صدقة قدمها، ثم يضعونه في تلك الحفرة ويحثون عليه التراب. من الذي يحث عليه التراب؟ أبناؤه وأقرب الناس إليه، تذرف دموعهم وتحزن قلوبهم، ثم يرجعون إلى الدنيا وينسونه ويبقى رهين عمله، إما في روضة من رياض الجنة، أسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة رحمة يسعدنا بها في قبورنا وفي كل أحوالنا، ويغفر بها ذنوبنا ويستر بها عيوبنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسألان أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أيها الشاب، هل سألت نفسك في يوم من الأيام، يا من تقتل وقتك في المحرمات، يا من تطلق بصرك على ما يغضب ربك جل وعلا وهو ينظر إليك، يا من تسهر على ما حرمه الله جل وعلا، اتق الله جل وعلا، واشكر ربك سبحانه وتعالى على صحتك وعافيتك، على صحتك وعافيتك. الشباب يا عباد الله من العمر، ولكن سيسأل عنه الإنسان سؤالا خاصا لما فيه من القوة والحيوية، ومن شب على شيء شاب عليه. فاتق الله أيها الشاب بصحتك، وسخر هذه القوة بطاعة الذي أكرمك وأعطاك هذه القوة، أعطاك هذه القوة ربك جل في علاه، سخرها بطاعته سبحانه وتعالى، واشكر ربك بلسانك وبقلبك وبجوارحك، وما بكم من نعمة فمن الله، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، من أين اكتسبه. أقول لمن يتعامل بالربا: اتق الله، واعلم أن الربا محاربة لله ولرسوله، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أقول لمن يتساهل بهذا الأمر: اعلم بأن الأمر عظيم، وأنك بهذا الصنيع تحارب الله جل وعلا، واعلم بأن الربا يمحقه الله، تمحق بركة الربا، إذا رفعت يديك إلى السماء لا يجاب لك الدعاء. مطعمك حرام ومشربك حرام وملبسك حرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والرزق بيد الله.